إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن القتل بالترصد، وهو صورة من الصور المشددة في لعقوبة جريمة القتل. قلنا قبل كده إن القتل العمد ممكن يبقى قتل عمد بسيط أو قتل عمد مشدد أو قتل عمد مخفف. واتكلمنا في القتل العمد المشدد عن القتل بسبق إصرار، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن القتل بالترصد. المشرع بيشدد العقاب على القتل بالترصد لأن الترصد ده بيكشف عن خطورة في شخصية المتهم، والخطورة دي المشرع بيقدر أنه موضوع أنه إحنا نعمل تأهيل وإصلاح للمتهم مش هينفع معه، عشان كده بيشدد العقاب لدرجة إعدام المتهم في الجريمة دي إذا ارتكبها بالترصد، لأن الترصد وده معناه انه المتهم بيستخبى او بيستنى المجني عليه في مكان معين علشان يفاجئه بفعل القتل. ده معناه انه هو عنصر المفاجأة ده ما بيديش فرصة للمجني عليه انه هو يدافع عن نفسه، لانه بيفاجئه كده مرة واحدة ويقتل او يرتكب عليه فعل القتل، وبالتالي ما بيبقاش فيه فرصة للمجني عليه انه هو يدافع عن نفسه. فزي ما قلنا في ظرف سبق الإصرار اللي هو واحد بيقعد يخطط ويفكر وهدوء نفسي والكلام اللي احنا قلناه ده معناها ان الشخصية اللي بترتكب القتل بسبق إصرار ومعناه هدوء ووقت وتفكير وإعداد وتخطيط، ده شخصية خطيرة ما ينفعش معاها غير الإعدام. زي كده في الترصد لأنه بيدل أو بيكشف عن خطورة المتهم، فالمشرع بيقرر انه الشخصية دي ما ينفعش معها غير الاعدام. يبقى من البداية كده نعرف ان عقوبة الفاعل الاصلي في جريمة القتل بالترصد دي بيتبقى عقوبتها الاعدام. طيب الترصد، علشان اقول انه في شخص معين ارتكب جريمة قتل بالترصد، لازم الترصد ده بتوافر فيه عنصرين، عنصر مكاني وعنصر زماني. في سبق الإصرار طبعا هنقارن احنا طول الوقت بين الترصد وسبق الإصرار. انت طبعا دايما بتسمعهم مع بعض، انه فلان ارتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، عشان كده احنا هنقارن بينهم. لكن ما فيش ما يمنع انه يبقى ده منعزل عن ده، يبقى ممكن حد يرتكب جريمة قتل عمد بسبق إصرار بس وما يبقاش فيه ترصد، او العكس ممكن يبقى فيه قتل عمد بالترصد لكن مفيش سبق الاصرار. خلاص وهوضحها دلوقتي. قلنا في سبق الاصرار لازم يتوافر عنصرين اللي هما العنصر الزمني وعنصر نفسي، والعنصر الزمني قلنا انه ياخد وقت في التفكير والاعداد والتخطيط وبين يعني قرار القتل وتنفيذه، وقلنا ان الوقت ده مش لازم يبقى طويل او القانون ما حددهوش لوقت معين. والعنصر النفسي قلنا ان يبقى فيه هدوء نفسي وما يبقاش بينفذ فعل القاتل بناء على غضب معين مثلا. زي كده في عنصر الترصد لازم المتهم يبقى عنده عنصر زمني. ايه العنصر الزمني ده؟ انه ياخد وقت وهو منتظر المجني عليه، سواء كان الوقت ده طويل ام وقت قليل، لانه برضو القانون ما حددش وقت معين بناء عليه بيتوافر عنصر الترصد. يبقى المهم ان انا اخد وقت كمتهم وانا مستني المجني عليه. خلاص. العنصر الثاني يبقى ده العنصر الزمني. العنصر الثاني هو العنصر المكاني، ان انا استنى المجني عليه فين؟ في مكان معين. لكن المكان المعين ده مش مهم يكون خاص، او مش لازم يبقى مكان خاص بالمجني عليه، يعني مش لازم اروح للمجني عليه في مكانه واستناه في المكان ده علشان انا كده ابقى ارتكبت جريمة قتل بالترصد. حتى لو كان المكان ده خاص بالجاني هيتوافر عنصر الترصد. زي مثلا لو المتهم المكان اللي هينتظر فيه هو بلكونته في بيته في البلكونة بتاعته، بس هو عارف ان المجني عليه هيعدي الساعة مثلا 7 مساء او قبل الحظر كده ب5 دقائق. احنا دلوقتي بنشرح المحاضرة واحنا في حظر التجول اللي هو بيبدأ الساعة 7 مساء، فلو كان المتهم عارف انه المجني عليه هيعدي قدام بيت الجاني الساعة 7 إلا 5 علشان يرجع بيته قبل بداية الحظر، فانتظره في البلكونة بتاعته. خلاص، يبقى هنا المكان فين؟ في مكان الجاني نفسه. لو نفذ جريمة القتل على الصورة دي يبقى ده قتل بالترصد. يبقى مش لازم المتهم يستنى المجني عليه في مكان خاص بالمجني عليه، يعني مش لازم يروح يستنى المجني عليه عند بيت المجني عليه. خلاص، حتى ان الترصد بيتوافر لو كان الجاني انتظر المجني عليه في مكان عام، شارع عادي، او حتى لو كان انتظره في مثلا اي تجمع من التجمعات. يعني لو كان المتهم عارف انه المجني عليه ده هيحضر فرح معين، وراح الجاني حضر الفرح ده علشان فيه يرتكب جريمة القتل على المجني عليه، يبقى انتظاره للمجني عليه في الفرح ده بيتحقق بعنصر الترصد اللي بناء عليه هتشدد جريمة أو عقوبة جريمة القتل. يبقى إذا ما فيش أي شروط متعلقة بالمكان اللي فيه هينتظر الجاني المجني عليه، أي مكان سواء كان مكان خاص بالمتهم أو مكان خاص بالمجني عليه. كمان مش لازم المتهم يبقى مستخبي علشان اقول ان هو بيترصد للمجني عليه، يعني مش لازم يبقى مخفي عن اعين المجني عليه علشان اقول انه في ترصد. حتى لو كان واقف كده في طريق عمومي منتظر المجني عليه وكل الناس شايفاه، يبقى برضه هنا في ترصد، يبقى مش مهم انه يبقى ايه محدش شايفه. خلاص، يبقى سواء كان مخفي عن اعين المجني عليه او الناس عموما، او كان ظاهر للمجني عليه او الناس عموما، المهم ان هو مستني في المكان ده. خلاص، يبقى حتى فكرة ان هو يبقى مستخبي دي مش بيشترطها القانون علشان يعاقب على جريمة قتل بالترصد. يبقى لو تحقق عنصر الزمني والعنصر المكاني يبقى هنا المتهم بيعاقب عن جريمة قتل بالترصد. اتكلمنا قبل كده عن حاجة اسمها ظروف الجريمة، وظروف الجريمة قلنا في ظروف مادية وفي ظروف شخصية، وقلنا الظروف الشخصية دي هي اللي بتبقى متعلقة بشخص المتهم، اللي هي صفة معينة موجودة فيه أو حالة ذهنية بتبقى متوافرة عنده، زي صفة الطبيب في جريمة الإجهاض، زي صفة الخادم في جريمة السرقة، أو زي في موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه ده ظرف سبق الإصرار. ده من الظروف الشخصية اللي بتبقى متعلقة بذهن المتهم. تمام؟ ده ظرف شخصي. لكن سبق اسمه ايه ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الترصد، ده ظرف مادي من الظروف المادية. يعني ايه مادي؟ يعني متعلق بكيفية تنفيذ الجريمة، متعلق بماديات الجريمة، انه هينتظر في مكان معين، فده مش متعلق بذهن ولا صفة، لا ده متعلق بكيفية التنفيذ. عشان كده بنسميه ظرف مادي في جريمة القتل. ليه بقى أنا جبت سيرة الظروف هنا المادية والشخصية؟ لأنه الظروف دي بيبقى ليها أثر في حالة المساهمة الجنائية. لو عندي تعدد في الفاعلين أو المساهمين عموما، لأن المساهمين دول ممكن يبقى في بينهم شركاء، عاوز اعرف ايه اثر الظروف المختلفة دي اللي هي موجودة عند احد المساهمين على باقي المساهمين. الظروف الشخصية قلنا انها بالنسبة للجريمة دي، جريمة القتل، لو احنا بنتكلم على ظرف سبق الاصرار، لو اللي هيرتكب الجريمة دي 2 فاعلين اصليين، كويس، ومعاهم واحد ثالث شريك في الجريمة، الشريك طبعا عارفين انه هو اللي بيحرض او بيساعد او بيتفق على ارتكاب الجريمة، والفاعل الاصلي خلاص عارفين انه هو يا اما اللي بيرتكب الجريمة وحده، وده مش موضوعنا دلوقتي اللي هنتكلم في حالة المساهمة، يا اما اللي بيرتكب الجريمة مع غيره ويقوم بعمل يدخل في الركن المادي للجريمة، يا اما بيدخل في الجريمة مع غيره ويأتي عمل بيعتبر بدء في تنفيذ الجريمة، يا إما يبقى موجود على مسرح الجريمة ويقوم بدور رئيسي فيها، بس الدور الرئيسي ده ولا يدخل في الركن المادي ولا يعتبر بديل في التنفيذ، يا إما اللي هو بنسميه الفاعل المعنوي للجريمة اللي هو بيحرض شخص حسن النية أو غير مميز. والاتنين اللي في الآخر دول اللي هم الفاعل المعنوي أو اللي موجود على مسرح الجريمة ده وفقا لاتجاه محكمة النقض. وطبعا ده كله كلام سنة تانية في المساهمة الجنائية. نرجع بقى لموضوعنا، إنه إذا كان جريمة القتل فيها فاعلين وشركاء وواحد منهم عنده سبق الإصرار اللي احنا اتكلمنا عليه المحاضرة اللي فاتت وقلنا ده ظرف شخصي، مين اللي هتشدد عليه عقوبة جريمة القتل؟ الشخص بس اللي هو متوافر عنده سبق الإصرار، لأنه سبق الإصرار ده من الظروف الشخصية اللي هي بتغير من وصف الجريمة أو من الظروف اللي هي متعلقة بقصد المتهم. نعدل المعلومة، من الظروف اللي هي متعلقة بقصد المتهم اللي بناء عليها بتشدد عقوبة جريمة القتل. وبناء عليه طالما هو الظرف ده كده يبقى بيأثر على الشخص بس اللي هو متوافر عنده، لكن غيره من الفاعلين الأصليين وغيره من الشركاء في الجريمة بيعاقب، طالما ما عندهمش نفس القصد يبقى بيعاقبوا على قتل عمد بسيط. ده بالنسبة للظرف الشخصي اللي هو متعلق بحالة ذهنية عند أحد الفاعلين. طيب لو كان الظرف ده ظرف مادي اللي هو بنتكلم فيه اللي هو الترصد، وده معناه انه لو كان عندي جريمة القتل للمشاركين فيها واحد فاعل اصلي اللي هو هينفذها وهيترصد ومعاه شريك اللي هو بيحرضه على ارتكاب الجريمة، لو اللي بيحرض على ارتكاب الجريمة ده انه كل اللي قالوا او شجعوا او خلق فكرة جريمة القتل عند الفاعل الاصلي خلاص قال له انت لازم تقتل فلان وزين له الفكرة وخلاص اقنعه بيها، لكن ما دخلش بقى في كيفية التنفيذ، هل يقتل بالترصد ولا متى ما يقابله يقتله ولا ولا ولا. الفاعل الاصلي هنا لو هو من تلقاء نفسه كده فكر وحط الخطة بتاعته وقال ان انا هترصد للمجني عليه في مكان معين، يبقى هنا ظرف الترصد متوافر بالنسبة للفاعل الأصلي، لكن مش متوافر بالنسبة للشريك اللي هو حرض. هنا بقى السؤال، مين اللي هتشدد عليه العقوبة؟ هل الاثنين ولا الشخص اللي هو ترصد والشريك يعاقب عن قتل بسيط؟ هنا طالما بنقول ان الترصد ده من الظروف المادية يبقى تأثيره هينسحب الى كل المساهمين في الجريمة، سواء كانوا بيعلموا بالظرف ده او لا يعلموا بالظرف ده. وده معناه المحرض اللي هو ما يعرفش بظرف الترصد هيعاقب عن جريمة قتل بالترصد رغم ان هو ما يعلمش بظرف الترصد، لان الظروف المادية بتؤثر على جميع المساهمين في الجريمة سواء علموا بها او لم يعلموا. إذا ظرف الترصد ده من الظروف المادية اللي هي بتؤثر على جميع المساهمين في جريمة القتل. لا يتأثر ظرف الترصد ده وتوافره بيكون القصد محدود أو غير محدود، وده معناه إنه مش لازم علشان أعاقب شخص معين عن قتل بالترصد يكون قاصد إنه يقتل شخص معين بالذات، لأنه حتى لو كان القصد اللي عنده غير محدود، يعني زي واحد قال إن أنا هترصد في مكان معين وعلشان أقتل أي حد هيعدي أمام المكان ده، يبقى ده بنسميه قصد غير محدود، ومع ذلك يعاقب الشخص عن جريمة قتل عمد بالترصد. يبقى كون إن القصد بتاعه يكون غير محدود ده ما يخليهوش يقول أو يدفع أمام المحكمة ويقول أنا ما كنتش قاصد قتل أو مش بترصد لشخص معين بذاته، يبقى دفع غير مقبول. طالما هو ترصد وعاوز يرتكب جريمة قتل زي ما قلنا قبل كده إحنا ما يهمناش هو عاوز يقتل مين، لأن القانون بيحمي حق الإنسان في الحياة بغض النظر عن مين هو الإنسان ده. يبقى طالما هو عنده قصد إزهاق روح إنسان أي إنسان وترصد يبقى هيعاقب عن قتل بالترصد حتى لو كان الإنسان ده اللي هو مجني عليه غير معين بالذات. برضو ما ينفيش الترصد كون القصد المتهم معلق على شرطه. يعني لو هو قال انا هترصد في مكان معين علشان اقتل فلان، اذا فلان ده عدى مثلا وهو معاه حد معين، او مثلا لو فلان ده مثلا اتأخر في مكان معين، يعني ايا كان الشرط اللي هو بيعلق عليه تنفيذ الجريمة، تعليق تنفيذ الجريمة على شرط معين برضه ما ينفيش توافر ظرف الترصد عند المتهم. يبقى أي حاجة لا تؤثر في المحاضرة اللي فاتت زي ما قلنا في قصد سبق الإصرار، أو لا تؤثر في القصد الجنائي عموما في جرائم القتل، برضه مش هتأثر في توافر ظرف الترصد في القتل بالترصد. إذا تحقق ظرف الترصد في جريمة القتل بيترتب عليها زي ما قلت في البداية إن عقوبة الفاعل بتبقى هي عقوبة الإعدام. إحنا عرفنا في البداية لما اتكلمنا عن جرائم القتل العمد البسيط قلنا عقوبته يا إما السجن المؤبد يا إما المشدد. يبقى كلمة قتل عمد بس كده يبقى دي عقوبتها المشدد أو المؤبد. لكن لما أول حاجة تانية بعد قتل عمد هنا بنبقى أو بتبقى العقوبة اللي هي الإعدام أو الإعدام وحاجة تانية. لكن الإعدام هنا هي عقوبة القتل بالترصد طالما توافر ظرف الترصد. لكن احنا خدنا في سنة تانية في المساهمة الجنائية قلنا القاعدة العامة في المساهمة الجنائية بالنسبة لعقوبة الشريك هي ايه؟ انه من اشترك في جريمة عليه عقوبتها. يبقى المفروض انه الشريك بيعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي. وشرحنا المعلومة دي أو القاعدة دي قلنا مش معناها إنه لازم القاضي يحكم بنفس القدر العقاب على الفعل الأصلي وعلى الشريك. هو القاضي بيبقى عنده نص قانوني بينطبق على الواقع، فهو بيطبق القاعدة دي أو النص ده على الاثنين، على الفاعل والشريك. يعني لو كان القاعدة أو النص القانوني بيقول إنه يعاقب على جريمة كذا مثلا بالسجن، يبقى عارفين إحنا السجن ده مدته من 3 إلى 15 سنة. خلاص القاضي بقى حر بين الثلاثة والخمستاشر دي، ممكن يدي الفعل الأصلي 15 ويدي الشريك برضو 15، يبقى هنا طبق نفس النص القانوني على الاثنين. أو ممكن يدي الفعل الأصلي 10 والشريك مثلا 7 أو 6، أو يدي الفعل الأصلي 15 والشريك 5، يبقى القاضي حر بين الحد الأدنى والحد الأقصى طالما مش هيطلع عنه. خلاص يبقى ده معنى انه من اشترك في جريمة عليه عقوبتها. لكن قلنا استثناء من القاعدة دي فيما يتعلق بعقاب الشريك في جرائم القتل اللي هي معاقب عليها بالإعدام. إذا كانت عقوبة الإعدام للفاعل الأصلي مقررة عن جريمة القتل فعقوبة الشريك هتبقى الإعدام أو السجن المؤبد. يبقى في جميع الحالات اللي هي بتبقى عقوبة الإعدام هي عقوبة الفاعل الأصلي في جرائم القتل، الشريك بنزود له أو بندي اختيار تاني للمحكمة بجانب الإعدام. يبقى مش بس بتبقى إعدام، لأنه بالنسبة للفعل الأصلي المحكمة مش بيبقى أمامها غير الحكم بالإعدام على الفعل الأصلي. طب الشريك القانون ده خيار تاني للقاضي، انه يا اما يحكم بالاعدام يبقى زيه زي الفعل الاصلي، يا اما يحكم عليه بالسجن المؤبد. يبقى القتل المعاقب عليه بالاعدام بالنسبه للفعل الاصلي، عقاب الشريك بيبقى يا اما الاعدام يا اما السجن المؤبد. والى لقاء اخر ان شاء الله.